بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: ولا تولوا عنه، الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم، أو للأمر بالطاعة. وفي حقيقة الأمر هذا الأمر هو يعني الضمير يعود للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه دلالة على عظم متابعة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجب على المؤمنين أن يتبعوا أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابت إليه. فالخبر إذا صح لا حجة لأحد في ترك الحديث، ويجب على الناس أن يتعلموا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية معرفة الصحيح من غير الصحيح لأجل الاتباع. فربنا جل جلاله قد نهى عن التولي، والمرء إذا أعرض عن حديث النبي وعن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن يكون متوليا. وأنتم تسمعون، أي تسمعون القرآن والمواعظ، ولذلك لما نصلي خلف الإمام ويقرأ فيه مواعظ القرآن، وينبغي على الإمام أن يعتني بما يقرأ وأن يحبر القراءة تحبيرا. والمؤمن أيضا يقرأ ورده حتى يأخذ بهذه المواعظ. وتأملوا أن عمر بن الخطاب، وهو من هو، كان يقول لي أبي موسى: اقرأ علينا القرآن، ذكرنا أمر ربنا. فالإنسان يقرأ ليتعظ ويعمل، كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هم الكفار، أي سمعوا بآذانهم دون قلوبهم، فسماعهم كلا سمع. ولذلك ربنا قال عن القرآن: قال هدى للمتقين، من يستمع لأجل أن يتقي فهو هداية، وذلك الذي لا يريد أن يتقي لا تنفعه. وربنا قال: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، لأنهم لا يريدون الإيمان ولا يريدون أن يستمعوا استماع قبول واستجابة. لكن مع ذلك يجب علينا أن نبلغ الرسالات وأن نقيم حجة الله تعالى على العباد. إن شر الدواب، أي كل من يدب، والمقصود أن الكفار شر الخلق، هؤلاء الذين لا يتعظون بالآيات ولا ينتفعون بمواعظ الليل والنهار، لا تحركهم الآيات القرآنية ولا الآيات الكونية، هم شر من يدب على الأرض عياذا بالله تعالى. فهم قد عطلوا العقل ولم ينتفعوا من خبر الشر. قال ابن قتيبة: نزلت هذه الآية في بني عبد الدار، فإنهم جدوا في القتال مع المشركين. لما يحييكم، أي للطاعة، وقيل للجهاد، لأنه يحيي بالنصر، يحول بين المرء وقلبه، قيل يميته، وقيل يصرف قلبه كيف يشاء، فينقلب من الإيمان إلى الكفر ومن الكفر إلى الإيمان وشبه ذلك. فالقلب بيد الله تعالى، فينبغي على الإنسان أن يجعل قلبه على ما يحبه الله تعالى، حتى يجعل الله القلب على ما يحب. فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تصيب الظالمين وحدهم، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم. إذن يجب تغيير المنكر ويجب النهي عن المنكر، والعذاب حينما يأتي ينزل على الظالم وعلى من لم ينكر الظلم عياذا بالله تعالى. ولذلك مجاملة الظالم نص يعني قهر للمظلومين عياذا بالله. وحكى الطبري أنها نزلت في علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وطلحة والزبير، وأن الفتنة ما جرى لهم يوم الجمل، وهذا بعيد جدا. هي هذه من الفتنة لكن الأمر أعم من هذا، الأمر أعم من هذا. ولكن الإنسان يتعلم العلم حتى لا يقع في الفتنة، ويتعلم العلم حتى يعرف يتصرف، فالفتن تستقبل بالعلم والعمل. العلم حتى لا يقع الإنسان في الفتنة، والعمل لأن الأجر يضاعف، لأن من يقع في الفتنة ينصرف بالفتنة عن الطاعة. فالعبادة في الهرج كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بادر بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. فالإنسان يبادر بالعمل الصالح والعلم النافع حتى لا يقع في الفتن، وحتى يزداد أجره، فغيره ينشغل بالفتنة وهو يزداد أجرا وعبادة. وكلما ازدادت غربة الإسلام كلما ازداد أجر العامل في غربته. قال ودخلت النون في تصيبن، لأنه بمعنى النهي، إذ أنتم قليل الآية، أي حين كانوا بمكة فآواكم بالمدينة وأيدكم بنصره في بدر وغيرها. لا تخونوا الله نزلت في قصة أبي لبابة حين أشار إلى بني قريظة أن ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الذبح. وقيل المعنى لا تخونوا بغلو الغنائم، ولفظها عام، فهذا نهي عن الخيانة، والإنسان لا يخون الله ولا يخون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه نظرة الحرام التي تنظرها هي عين خائنة عياذا بالله تعالى. قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما تخفيه الصدور من التفكر بالمحرم والعزم على ارتكاب المحرم. فالإنسان يبتعد عن الخيانة، ووضع هذه الأمانات التي وضعها الله عندنا من الخيانة، وضع هذه الأمانات في غير محلها كالسمع والبصر والفرج والقلب من الخيانة. فيا عباد الله احذروا الخيانة. قال وتخونوا أماناتكم عطف على لا تخونوا أو منصوب. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.